السائل يسأل يقول: قلتم أحسن الله إليكم الجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا جميع الصفات، والأشاعرة والماتريدية والكلابية أثبتوا بعض الصفات وأنكروا البعض. يقول: طيب، والأسماء أثبتوها أم أنكروها؟ بالنسبة للأشاعرة والماتريدية والكلابية أثبتوا الأسماء، أثبتوا الأسماء، ولكن الخلاف معهم في معاني تلك الأسماء، فهل وما دلت عليه من الصفات، والله أعلم.